Yeah. قدم المتهل الشيخ نصر الدين طبار وبطانته هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة عائشة بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل مصطفى طعيمة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من يجير ولا يجار عليه، نعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم افتح لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن جودك وكرمك، ووفقنا لطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم من القاهرة، ونحن نلتقي في هذه الساعة الطيبة ومن هذه الساحة الطيبة، ساحة مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لنستقبل فجر يوم جديد نتوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى، ندعوه أن يحفظ بلادنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وولي أمورنا خيارنا، وخذ بأيديهم إلى الحق يا رب العالمين، ووفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، إنك على كل شيء قدير. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نتحلق حول مائدة القرآن الكريم، ننهل منه ونرطب قلوبنا وآذننا بكلماته، على الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا ما نحن فيه. أيها المستمع الكريم، نبدأ هذا اللقاء الطيب بتلاوة مباركة من سورة المؤمنون، تلاوة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.

وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد عشنا في رحاب القرآن الكريم وهذه التلاوة المباركة من سورة المؤمنون، والتي تلاها علينا الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي من ساحة مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ونحن نحتفل باستقبال فجر يوم جديد. ندعو ربنا سبحانه وتعالى بما دعا به نبيه صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به يا رب العالمين، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه يا رب العالمين. إنها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان رحيما بأمته، رحيما بالخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. ومدحه ربه سبحانه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال في حقه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هكذا أيها المستمع الكريم، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم رحيما بنا وبمن يأتي بعدنا إلى يوم القيامة. تمنى صلى الله عليه وسلم أن يكون الناس كلهم مؤمنين، لكن الله عز وجل قال له: إن عليك إلا البلاغ. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله.